قاعد جمع غزلان تقول وما تقول الله عليها هي كتبنا لاجلها الابداع قيفان لان الحسن كله يحتويها العين اللي لها بين العالم شان عسى ربي من العين يحميها حسينة وصف حسن وعود ريان جزيل المدح دايم يبتديها جزيل المدح دايم يبتديها بنت شيخان عنود الصدر ربي مصطفيها يحيلها القمر والنور لابان فريدة والمدايح تهتويها رموش قاتلة معسودة الأعيان خدود كان نور الشمس فيها وعنق مبسم خمري وفتان جميع الناس متفقة عليها عطاها الله جمال وشكل فنان جمال الكون كله يبتديها يا خيل شعشعت في وسط ميدان اصيله والمعرب راس بيها اهلي صارت تحدي واعلان اعلان الاول حقها فخر لذويها ولها صيت لكل المجد عنوان علوم الطيب دايم ترتقيها علوم الطيب دايم ترتقيها عنود الصدقة جمع غزلان تقول وما تقول الله عليها كتبنا لاجلها الابداع قيفان لان الحسن كله يحتويها العين اللي لها بين العالم شان عسى ربي من العين يحميها حسينة وصف حسن وعود ريان جزيل المدح دايم يبتديها جزيل المدح دايم يبتديها حلاياها فريدة بنت شيخان عنود الصدر في مصطفيها يحيلها القمر والنور لابان فريدة والمدايح تهتويها رموش قاتلة معسودة الأعيان خدود كان نور الشمس فيها وعنق مبسم خمري وفتان جميع الناس متفقة عليها عطاها